يعني مثلا لما كانوا بالتحقيق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، لما أجي أقرأ حدر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. طب نوسطا شوية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.